بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمة في بيان المنهج الأقوم في التعبد لله تبارك وتعالى. وهذا الباب العظيم مرجعه إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن للتي هي أقوم متضمنة لهدايته إلى المنهج الأقوم في عبادة الله تبارك وتعالى. والقرآن امتثله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أن يتخلق بأخلاق القرآن وبما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من التوجيهات. ودلت السنة كذلك على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحسن والأقوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه بعد حمد الله والثناء عليه: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأحاديث مع الآيات من كتاب الله تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوم وهو الأفضل وهو الأكمل، وإن تقال له بعض الناس، فإن هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الخير رضي الله عنهم كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسيئوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حدثوا أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم أرجعوا هذا إلى أنه مغفور له، ولهذا قل عمله عليه الصلاة والسلام. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الشبهة قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني هذا العمل الذي تقاليتموه هو أتقى لله وأخشى لله من العمل الذي تريدون. إذا تقرر هذا فإن المسلك الصحيح والمنهج الأقوم في التعبد لله بلزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة موجزة، قال: أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. هذه هي المتابعة، أن يفعل ما فعل، يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي فعل. فدل على أن المتابعة لا بد لها من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده رضي الله عليه الصلاة والسلام. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون متابعة خاصة في عمل من الأعمال، وإما أن تكون متابعة عامة في كامل هديه عليه الصلاة والسلام. والمتابعة الخاصة ليست على درجة واحدة، وإنما هي على مراتب ودرجات. الدرجة الأولى متابعة واجبة لا بد منها، ولا يتحقق العمل ولا يقبل عند الله إلا بها. وهذه المتابعة الواجبة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شروط وأركان وواجبات العمل. متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شروط وأركان وواجبات العمل، فلا يصح العمل إلا بذلك. وهذه المتابعة ترجع إلى أصل المشروعية، لأن العمل لا بد أن يكون مشروعا، وإن كان مشروعا فلا بد أن تستوفى شروط صحته وأركانه وواجباته، كما أن الصلاة لها شروط صحة ولها أركان وواجبات، فلا تصح الصلاة إلا باستيفاء هذه الأمور الواجبة، وهي شروط الصحة والأركان والواجبات. وهذا القسم مؤثر في قبول العمل، ومتى ما تخلف شيء من هذه المتابعة الواجبة رد العمل، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل على المتابعة في أصل المشروعية. وحديث المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يسمي صلاته صلاة، وإنما قال: فإنك لم تصلي. قال العلماء: لأنه كان يخل بالطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وهكذا بقية العبادات لا بد للمسلم أن يقف هذه الوقفة قبل التعبد: هل هذا العمل مشروع؟ وهل شرعه الله لهذه الأمة وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ينظر في شروط صحته وأركانه وواجباته، ويستوفي هذه المتابعة التي إذا لم تتحقق فإن العمل لا قيمة له ولا وزن. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتابعة في كمال العمل. هذه متابعة واجبة في أصل العمل، وهناك متابعة في كمال العمل. فليست المتابعة كما يظن البعض أنها درجة واحدة، هناك متابعة واجبة يرد العمل بالتقصير فيها، ومتابعة مستحبة لكمال العمل ولتزكيته، وهذه يكمل بها العمل ويزكو ويعظم أجره عند الله تبارك وتعالى. المتابعة في كمال العمل لها أيضا مراتب وترجع إلى عدة جوانب. الجانب الأول الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل، فهذه مما يكمل بها العمل، فإنه ما من عمل صالح إلا وقد شرع فيه من السنن والمستحبات ما يزكو به ويفضل، كالإسباغ في الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الأصابع واللحية والأذكار المشروعة بعد الوضوء، وكدعاء الاستفتاح في الصلاة والزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وفي مواطن الرفع، وكالأدعية والأذكار المسنونة في الصلاة، وكالتلبية في الحج والمبيت بمنى ليلة التاسع، وكاستلام الحجر الأسود وتقبيله في الطواف، واستلام الركن اليماني في الطواف، والطهارة في السعي والدعاء فيه، إلى غير ذلك من السنن المشروعة في العبادات. هذه مما يزكو بها العمل ويفضل عند الله تبارك وتعالى. ودل على هذا الأصل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا يلاحظ في الركعتين أنها صاحبها استحباب في الوضوء لها، وهو إسباغ الوضوء وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا فيما شرع فيها التكرار باستثناء مسح الرأس، فإنه لا يشرع فيه تكرار المسح. وأما في بقية فروض الوضوء كالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وغسل القدمين، فأكمل ما يكون هو أن يسبغ المتوضئ الوضوء وأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، مع أنه يصح أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين. وقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكن هذا أكمل الوضوء. فإذا أتى بهذا الوضوء المستحب ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه ولا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من مناجاة الله غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على فضل السنن في الصلاة، فإن هذه الصلاة متضمنة للواجب وزيادة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يلاحظ هنا أن أعمال مستحبة، يعني يدهن ويمس من طيبه ثم يبكر ثم يصلي ما كتب له، ومعلوم أن صلاة الجمعة وشهود الخطبة والصلاة أن هذه المذكورة من المستحبات، وإنما الواجب هو أن يشهد الخطبة والصلاة، ولكن الاغتسال على الصحيح أنه مستحب، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب. وأما التبكير فهو مستحب، كذلك أن يصلي ما كتب الله له، فهذه الأعمال مستحبة، وترتب هذا الجزاء العظيم وهذا الثواب على فعل هذه المستحبات. وهكذا كل الأعمال المشروعة فإن فيها من المستحبات ما تزكو به عند الله ويعظم أجرها. الجانب الثاني في المتابعة المستحبة تنزيه العمل من الذنوب والمعاصي. الأعمال الصالحة يعظم أجرها بتنزيهها من الذنوب التي تنقص من أجرها إذا ما خلطتها. قد يقول قائل تجنب الذنوب واجب وترك المعاصي واجب، فكيف تجعل هذه في الكمال المستحب؟ نقول تدخل في الكمال المستحب إذا لم تصاحب العمل. مثال ذلك من صلى صلاة يؤدي في صلاته ما شرع فيها من شروط الصحة والأركان والواجبات، فهذا أدى الصلاة المشروعة الواجبة، لكنه قد يصاحب هذا تخطي للصفوف ومرور بين يدي المصلي، فهذه ذنوب. ومع هذا لا يقال لمن مر بين يدي المصلي أن صلاته باطنة بما يكتسبه من الآثام، لكن هذه الصلاة تزكو بتجنب بعض المخالفات التي تصدر من بعض المصلين، وإلا فتجنب الذنوب واجب وترك المعاصي واجب، والمسلم معاقب على كل معصية. لكن أيضا العبادة إذا خلت من الذنوب فهذا مما يزيد به الأجر، كما قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فبين الله عز وجل أن النفقة إن لم يصحبها من ولا أذى فأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا دليل على فضل الحج الذي يتجنب فيه الحاج المخالفات. الجانب الثالث من جوانب المتابعة المستحبة إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها. العبادات لها أوقات، هذه الأوقات منقسمة أوقات إجزاء وأوقات فضيلة، مثل الصلوات الخمس لها وقت مجزئ ولها وقت فضيلة، والصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كما دل على ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. قال العلماء يعني في أفضل وقتها، وإلا معلوم أن الصلاة تجب ويجب على المسلم أن يؤديها في وقتها. فإذن فضائل أداء العبادات لها وقت فضيلة ولها وقت إجزاء. فإذا وقعت العبادة في وقت الفضيلة زاد أجرها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وأوقات الفضيلة باعتبار العبادات مقسمة إلى قسمين، أوقات فضيلة للفرائض كالصلاة لها وقت فضيلة، وكذلك العبادات الأخرى مثل الصوم، فأفضل ما يكون الصوم هو أن يصاحبه تأخير السحور وتعجيل الفطر، فتعجيل الفطر وقت فضيلة للصوم، وهكذا بقية العبادات. كذلك النوافل لها أوقات فضيلة، والنوافل هي منقسمة باعتبار أوقات الفضيلة إلى قسمين، ما كان من العبادات المستحبة مقيدا بوقت مخصوص أو حال مخصوصة. كقيام الليل، قيام الليل يشرع في الليل إلا أن ينام الرجل عن ورده فيقضيه في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإلا وقته في الليل. صلاة الضحى تؤدى من الضحى، وهكذا الصيام المشروع في بعض الأيام كالاثنين والخميس والأيام البيض يشرع الصوم في كل وقت ما عدا الأيام التي ينهى عن الصيام فيها كيومي العيدين ويوم الجمعة ويوم الشك وبقية الأيام يشرع صيامها، لكن كون هذه العبادة والصوم يقع في أيام فاضلة فهو أفضل من الصيام في غير هذه الأيام. النوع الثاني ما ورد الترغيب في أدائه في بعض الأوقات على سبيل الاستحباب، مثال ذلك قيام الليل. قيام الليل يشرع من الليل بعد أداء صلاة العشاء على الصحيح، وقيل إنه يشرع حتى بعد المغرب، ولكن الصحيح أن القيام يكون بعد العشاء، بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للقيام، لكن القيام في آخر الليل أفضل. فهنا وقت الفضيلة للقيام هو أن يكون في آخر الليل، فقيام الليل يفضل بإيقاع القيام في أفضل أوقاته. كذلك صلاة الضحى تشرع بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل الزوال، ولكن إيقاع هذه العبادة في أفضل أوقاتها وهو عندما ترمض الفصال، وهو وقت اشتداد الشمس قبيل الزوال، فهذا أفضل. وهكذا الاستغفار في آخر الليل فهو أفضل. فهذه العبادات المستحبة تؤدى في أفضل أوقاتها وتزكو عند الله تبارك وتعالى باعتبار أدائها في أفضل أوقاتها. هذا كله يتعلق بالمتابعة الخاصة في عمل خاص مما يتعلق بالمتابعة الواجبة والمتابعة المستحبة. وأما المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فهذه المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وبابها واسع جدا، يصعب في هذا المقام حصره، وحقيقتها امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته ونومه، في عبادته، في دخوله، في خروجه، في سائر أحواله. ويمكن الإشارة إلى بعض أصول هذه المتابعة. فمن أصول هذه المتابعة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشمول في العبادة، بحيث لا يشتغل بنوع دون آخر، بل يعمل بجميع أنواع العبادات ويضرب بسهم مع كل طائفة من أصحاب الطاعات. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما عليه بعض الذين يقتصرون على نوع من أنواع العبادة. فبعض الناس قد يستغرق وقته مثلا في قراءة القرآن ويكون محسنا في هذا الجانب، لكن يصحب هذا تقصير في بعض الجوانب الأخرى. فيجمع المسلم بين العبادات، يكون مصليا، قائما، صائما، عابدا لله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، يعين المسلمين ويقضي حاجاتهم، ويجتهد في سائر العبادات ويؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بحيث تشمل عبادته كل شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب الإيمانية إذا أراد المسلم الكمال في العبادة يعمل بكل هذه الشعب. ولهذا كان بعض السلف إذا لم يتمكن من العمل بالشعبة إلا مرة عمل بها حتى يكتب من أهلها، فيجتهد في كل شعبة من شعب الإيمان أن يعمل بها حتى إذا ما شغل عنها لو يعمل بها مرة واحدة حتى يكتب ممن عملوا بهذه الشعبة الإيمانية. الأصل الثاني في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته العامة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل. كان هديه عليه الصلاة والسلام المداومة على العمل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الإمام مسلم، أنها سئلت كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام، قالت رضي الله عنها كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وعنها رضي الله عنها أنها قالت فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمسلم يحرص على مداومة العمل، يقوم الليل ويداوم على العمل، أن تصلي 3 ركعات تداوم عليها خير من أن تصلي ركعات كثيرة في بعض الأيام وتنقطع في بعضها. أن تصوم الأيام البيض أو 3 أيام من كل شهر خير من أن تكثر من الصوم في بعض الأشهر تنقطع في أشهر أخرى. وهكذا بقية العبادات، يجتهد المسلم إذا وفقه الله لعمل أن يداوم عليه، على الأقل يداوم على جنس العمل ولو كان قليلا. الأصل الثاني في الثالث في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم العامة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تأدية العمل على وجه السداد والاقتصاد والتيسير واجتناب التعسير والتشدد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يسلكوا مسلك التشدد، يصلي ولا يرقد، والآخر يصوم ولا يفطر، وهذا لا يتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فهديه يجمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها مما أباح الله. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هديه متوسطا بين حال أهل التشديد وبين حال أهل التفريط والتقصير. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، ما تراه في بيته إلا هو في خدمة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم على خدمة أهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشغله العبادة عن خدمة أهله. يأتيه الرجل في الطريق فيستوقفه، وتستوقفه المرأة فيقضي حاجة من سأل، يمازح الصبيان، يسلم عليهم، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ما شغلته أعباء الرسالة وطول العبادة عن ملاطفة أصحابه رضي الله عنه، بخلاف ما عليه بعض الناس إذا انقطع للعبادة وكأنه في معزل عن الناس، حتى لربما قصر في الآداب من إلقاء السلام وملاطفة المسلمين. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هكذا كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. الأصل الرابع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الموازنة بين الحقوق، بحيث لا يشتغل بحق على حساب حق آخر، بل يقوم بتأدية الحقوق كلها وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، زورك يعني الزوار، ولزوجك عليك حقا. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أدى عبادة الله عز وجل وحقوق المخلوقين من المسلمين من أهله من خدمه. يقول أنس: ما زجرني النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب أحدا بيده، وما كان يعاتب على تقصير. خلق عظيم مع العبادة العظيمة والحرص على الخير، فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أحد من أهل بيته إلا قال لبيك. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب قال لبيك، مع عبادته لله وحرصه على الخير، قيامه يقوم حتى تفطرت قدمه، ما منعته هذه العبادة وقيام الليل وصوم النهار والجهاد في سبيل الله أن يقصر في حقوق الناس، بل كان مؤديا للحقوق. فهذا هو الهدي العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لنا ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل قول لبيك تعد سنة في الإجابة؟ هي من الملاطفة ومن حسن الخطاب، وفيها بشارة. إذا دعاك المسلم وقلت لبيك، هذا فيه إدخال السرور على المسلم وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، ما الفرق أو ما الضابط بين التيسير والتفريط في ناحية العبادة؟ التيسير جاء به الشارع، والتفريط والتقصير نهى عنه. ولهذا الآن بعض الناس يظن أن العلماء وأن المفتين يملكون أن ييسروا، فيقول بعضهم للمفتي: يسر علينا. العالم لا يملك أن ييسر أو يعسر، إذا كان عالما يفتي بالعلم. التيسير جاء في الشريعة، فما يسر الله فيه يصف المفتي حال الشرع، وما لم يؤذن فيه لا يأذن فيه المفتي. مثال ذلك: لو جاء رجل وقال: أنا فقير وليس عندي مال، وأصابتني جائحة وليس عندي ما أسد به حاجة أهلي، فيقول له المفتي: إن لم تجد من يقرضك وضاقت بك الأمور جازت لك المسألة، لأنه رخص فيها. لكن ليس لهذا المفتي أن يفتيه بأن يقترض بالربا، لأن الاقتراض بالربا ما جاء به الشارع، ورخص لمن أصابته جائحة أو احترق ماله أو رجل مسافر فقد ماله أن يسأل عند الضرورة، فيأتي المفتي يصف هذه الرخصة للمستفتي، لكن لا يجوز له أن يفتيه بأن يقترض بالربا، لأن الشارع لم يرخص في ذلك. إذن كل مسألة رخص فيها الشارع فالمفتي والعالم يرخص، وليس له أن يشدد على الناس فيما رخص الله فيه. وأما ما منع منها الشارع فلا يجوز الترخيص فيه بأي حال من الأحوال، والشريعة جاءت باليسر، فمن عمل بها وعرفها على حقيقتها عرف أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير، ولهذا العلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت المشقة في العبادة جاء التيسير من الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا يقول العلماء إنما الفقه في التيسير، إنما الفقه في التيسير. بعض الناس يظن أن التشديد على الناس من الفقه والحرص، لا، إنما الفقه في التيسير، لأن الفقيه لا ينفر الناس من دين الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدا من دين الله، لكن أيضا لا يبيح لهم ما حرم الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام له مواقف عظيمة، كما في حديث عائشة لما طلب منها أن تأمر أباها أن يصلي بالناس، فما زالت تراجعه حتى قال أنتن صويحبات يوسف، وعاتبها عتابا شديدا، وما جاملها مع مكانتها ومنزلتها عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون ذكر الله تعالى والدعاء بغير القرآن؟ هل يكون بالهمس أم بتحريك الشفتين؟ بعد. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون ذكر الله تعالى والدعاء بغير القرآن؟ هل يكون بالهمس أم بتحريك الشفتين؟ الدعاء له أن يجهر به ويسر، لكن ليس الجهر الذي يشوش على الناس، وكذلك الذكر، لأن الذكر وكذلك القراءة قال العلماء لا بد أن يصحبها لفظ، لأن حديث النفس هذا ليس بكلام كما هو مقرر عند الأئمة، وهو معتقد أهل السنة أن الكلام هو اللفظ والمعنى، خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون الكلام معنى نفسي، وبعضهم يقول الكلام لفظ، وأهل السنة يقولون الكلام لفظ ومعنى. والله عز وجل قال: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فدل على أن ذكر الله في الملأ والتلفظ بالذكر خير، لكن لا يشوش على الناس. وأما إذا كان المقصود في أثناء الصلاة فنعم، لا يجهر بالدعاء في الصلاة وفي سجوده فيشوش على الناس، وإنما يدعو سرا فيما بينه وبين الله. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: قد قمت بالحج سابقا والحمد لله، وعندي قدرة على الحج مرة أخرى، فهل الأفضل أن أحج على نفسي أم أحج عن شخص آخر لم يحج؟ هذا بحسب الحال، إذا كان لك قريب من والد ووالدة لم يحج، أو حج أحدهما مرة وأنت حججت كثيرا وأردت أن تحسن إلى أحد والديك أو لإنسان له عليك فضل، فهنا الحج عن الغير أفضل. ومن حج عن غيره لا يظن أنه فوت الثواب، ولكنه يؤجر من جهة الإحسان، كما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعت امرأة له صبي فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالأجر لمن أعان الضعيف أو حج عنه، والحج عن من حج أو حج عنه. فمن حج عن غيره له أجر عظيم. ويقارن هنا بين أن يحج عن غيره فيحسن للغير وبين أن يحج عن نفسه ويكثر من الحج عن نفسه، فينظر إلى حاله. وهذه المسائل تتطلب النظر في أمور كثيرة بحسب حال السائل، والذي يجيب فيها إجابة واحدة ويرجح شيئا على آخر فإنه مخطئ. لا بد أن ينظر في حال السائل وفي حال من يسأل عنه. يعني لو قدر أن أمه لم تحج وهو حج مرات ومرات، فهل نقول له حجك عن نفسك أفضل من حجك عن الغير؟ هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء لمن سألت أن أمها ماتت ولم تحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابن أختي يعيش في دولة أوروبية كالسويد، يقول: وهناك صومهم 22 ساعة، وهو يشتغل في الفرن. ويقول: حفظكم الله، سمعت أن هنالك فتوى تقول أنه ينبغي أن يصوم مع بلاد المملكة حفظها الله، فما رأيكم؟ هذه من النوازل، والعلماء لهم أقوال في هذا، فمنهم من يقول يقدر قدر الصوم المعتاد، يعني إلى كم يعني يصل الصوم في البلاد المعتدلة، فبعضهم قال قد يصل إلى 18 ساعة فيقدر هذا القدر، وبعضهم قال ينظر إلى أقرب البلدان المجاورة إليه ممن يعني يعتدل مما يعتدل فيها الجو. وهذه المسألة اجتهادية بين أهل العلم، فيأخذ بالأحوط لنفسه وما تطمئن إليه نفسه من أقوال العلماء الكبار الذين يقتدى بهم وبأقوالهم، ويتجنب كلام المرخصين بغير ترخيص والذين يتهاونون في الأوامر الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، أنا إذا اشتغلت في عبادة فلا أرد على من يناديني لأن يشغل قلبي ويذهب خشوعي، فهل أعد بهذا مخالفا للمتابعة؟ هذا يختلف أيضا كما ذكرنا في الأحوال. فإذا كنت في قراءة فإن الأفضل أن تقبل على قراءتك ولا تجيب كل من دعاك، وأما إذا كان الذي يدعوك والد أو والدة فيجب إجابة الوالدين، وخصوصا في مواطن يعني لا يمنع فيها من الإجابة والكلام حتى لو كان لغير الوالدين مثل القراءة، فتجيب ثم تواصل. أما الصلاة فهذا فيه تفصيل ذكره العلماء أنه إذا دعاه أحد الوالدين يجيب إذا كان في النافلة دون الفريضة، وأما ما عدا الوالدين فلا يجيب من دعاه وهو يصلي. كذلك القراءة يتعين إجابة الوالدين، كذلك في الذكر. وهناك بعض أوقات يشرع فيها مداومة العمل وعدم الانقطاع، فلا يجيب كل من خاطبه ممن لا يعتني بالعبادة ولا يعتني بأدب الذكر وأدب القراءة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما نقل عن ابن مسعود وغيره، يأتي الرجل يريد أن يسأل الصحابي وهو في عبادته فلا يقطعه عن العبادة حتى يفرغ، وهذا من آداب السلف في السؤال وفي معاملة أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يسجد ويركع من صلى نافلة وهو جالس على الكرسي؟ قال العلماء أنه يسجد وينخفض في سجوده أكثر من ركوعه، لأن حالة السجود أخفض من الركوع وهو يؤدي ما تمكن من ذلك، فيكون سجوده أخفض من ركوعه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.